بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى مع الإخوة الأفاضل في هذه الليلة عن محاضرة بعنوان دنو الهمة، وهذه الظاهرة الخطيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام والكمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية، الكل الآن يشعر بوجود تحديات ضخمة تواجه هذه الأمة. الكل الآن يشعر يعني بوجود تحديات ضخمة تواجه هذه الأمة، رحمكم الله، وكثر الحديث والكلام والنقاش في قضية وجود تحديات، بل أصبح الأمر لا تخلو خطبة جمعة ولا موعظة ولا درس ولا جلسة مثلا في مكان، سواء كان في مسجد أو في بيت، عن الكلام عن التحديات وخطورة المرحلة والتحديات، والأمة على المحك، والأمة تتعرض لفتن شهوات وشبهات ومناهج وأفكار، وأصبح الكل يتكلم عن التحديات. وهذا أمر دليل يقظة ودليل خير ودليل عافية، لكن في المقابل تجد هناك سحابة من الكسل ومن الخمول ومن دنو الهمة ومن السلبية اتجاه هذه التحديات. وأخشى ما نخشاه أن يتحول الكلام عن التحديات إلى موضة أو شعارات مفرغة من المضمون، فيصبح الكلام عن التحديات أو الكلام عن العقبات التي تواجه الأمة في طريقها إلى الله سبحانه وتعالى صورة من صور الشعارات المجوفة، ويكون شعارات جوفاء لا قيمة لها في أرض الواقع. وإلا الشعارات ما لم تتحول إلى واقع ملموس في دنيا الناس، فهذا يعد نوع من أنواع اللغو، نوع من أنواع اللغو. فمن استشعر خطر لابد أن يبذل لهذا الخطر وأن يوقف النزيف، ومن استشعر بخطورة المرحلة يطالب بسلوكه اتجاه هذا التحدي. فكلام عن تحديات بلا عمل هذا أمر خطير جدا، بل يؤخر ولا يقدم، وأمر له عواقب وخيمة، خاصة أن الأمة تعيش في مرحلة من مراحل الصراع شديدة وعصيبة. الأمة أراد البعض أن يغرب هذه الأمة، أن تكون الأمة أمة غربية أو أمة شرقية، ممسوخة الهوية، ممسوخة المنهج والسلوك، فأصبح البعض يقلد الغرب، بل أصبح حتى الكلام عن المخاطر والتحديات أشبه بمجرد لغو ما لم يتحول لدى الداعية والدعاة طلبة العلم بالضرورة، ثم الأمة بعد ذلك إلى واقع ملموس في دنيا الناس. طيب هذه الظاهرة أو هذه السلبية أو هذه الآفة كغيرها من الآفات لها مظاهر ولها أسباب أدت لوقوع هذه المشكلة ولها طرق علاج. والعلماء في التربية غالبا ما بيتكلم من باب التفصيل وتفتيت المشكلة فيقول لك مظاهر المشكلة، مظاهر دنو الهمة والأسباب المؤدية إلى ذلك وطرق العلاج. ونؤكد على قضية طرق العلاج مش طريق الحلول مش الحل، لأن البعض تربويا ممكن يكون في مشكلة في الجزئية دي إن كل مشكلة لها حل واحد بس. لا، في مشاكل لها أكثر من حل، مش حل واحد. ممكن الإنسان يقف أمام حل فإما هذا الحل وإما لا يوجد حل. طيب نضرب مثال على الظاهرة والسبب، المظاهر والسبب والعلاج. احنا بندرس في التوحيد بندرس من مظاهر الشرك رحمكم الله، من مظاهر الشرك الطواف بالقبور، صح؟ لما تشوف واحد بيطوف جنب قبر هذا مظهر من مظاهر وجود شرك، صح؟ السبب الغلو في الصالحين، اعتقاد النفع والضر في غير الله. طب احنا عشان نخلي الراجل اللي بيطوف جنب القبر ينتهي عن هذه الظاهرة احنا محتاجين نقول نعرف السبب ثم نطرح العلاج. العلاج ان يتعلم الاعتقاد الصحيح، انه يتعلم قضية الربوبية والألوهية، انه يدعى الى الله سبحانه وتعالى. مثلا ظاهرة ازدحام المواصلات، لما تشوف ان الدنيا في ازدحام مواصلات تحت الكوبري مثلا، هذا مظهر يدل ان فيه في مشكلة. اكيد في سبب، ممكن السبب الباعة الجائلين، ممكن السبب واحد صاحب سيارة ترك السيارة في المكان، ممكن اعمال صيانة. طب الحل لازم يكون فيه في حل. هذه المشكلة اللي هي دنو الهمة في زمن التحديات، يعني في تحديات بتواجه الأمة ومع وجود التحديات تجد هناك سلبية، تجد هناك ضعف، تجد هناك عدم القيام بالدور. أكيد في مظاهر لمشكلة دنو الهمة والسلبية اتجاه النفس، لكن خطورة ما أقوله الآن الكلام اللي أنا بتحدث فيه أن كل واحد يأخذ الكلام على غيره، فمن المهم أن تأخذ الكلام على نفسك أولا، مهم، ثم بعد ذلك هنحل المشكلة. لكن خطورة ما أتحدث فيه أنك أنت تأخذ الكلام على غيرك، لا، أنا أقصدك أنت الموجود يعني، فكل واحد يأخذ الكلام على نفسه. الأمر الثاني، حينما نعدد المظاهر نقول مظهر 2 3 4 10، فمن الممكن أن تكون فيك العشر، نقول لك فلا تيأس من نفسك، تيأسش، في علاج شريطة أن توجد لديك الإرادة للتخلص من هذه المشكلة. طيب ما فيش إرادة، هتبقى الحلول تعود ريمة للعادة القديمة. إذن المطلوب حينما تسمع المظاهر ولو كانت المظاهر فيك فلا تيأس من نفسك، وأنت أمرت بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا. طيب هذه المظاهر مش موجودة عندك، سر ربك العافية والحمد لله، لكن الأعمال بالخواتيم. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، أن يسمعه من الفاتر أم الإنسان اللي عنده جد نشاط، لا، من الأهمية بمكان أن يسمع هذا الموضوع اللي عنده جد ونشاط، ومن في الصفوف الأولى ومن يقودون المجتمع للحركة الإصلاح. لماذا؟ لأن معروف في الطب شيء يسمى الطب الوقائي، فالوقاية خير من العلاج. فالمقصود بالكلام الإنسان النشيط اللي عنده حركة، اللي عنده بذل، اللي عنده عمل. ثم بعد ذلك نعالج المشكلة عند من توجد عنده هذه الآفة، وهذا أمر في غاية الأهمية. الثلاث أمور اللي ذكرتها لازم تكون واضحة عشان نبدأ في الأمر. السلبية اتجاه النفس، أو السلبية أو دنو الهمة في زمن وجود تحديات تواجه هذه الأمة. قبل أن أبدأ في الكلام نتفق، في تحديات ولا ما فيش بتواجه الأمة؟ في ولا لا؟ في حد معترض؟ في حد معترض؟ إذن نحن نتكلم عن ظاهرة موجودة يراها الجميع ويستشعرها. إذن فمن السلبية أن نتكلم عن أمر وأنت تلاحظه ثم لا تغير وتحسن من نفسك حتى لو كنت في الصفوف الأولى، وإلا لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا زال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى تلقى وجوههم في النار. والشريعة الإسلامية أمرت بأوامر، فاستبقوا الخيرات، ففروا إلى الله، وعجلت إليك ربي لترضى. فالشريعة أمرت ببذل الوسع والحركة والسعي في الاتجاه الصحيح. طيب، هذه الظاهرة ظاهرة الخمول أو ظاهرة السلبية ودنو الهمة لها مظاهر. المشكلة هذه الآفة لها مظاهر. من هذه المظاهر المظهر الأول الخمول والكسل. هذا الفرد عنده خمول وكسل. خمول وكسل ماذا تقصد؟ خمول وكسل اتجاه الأوراد، خمول وكسل اتجاه عمل اليوم والليلة، خمول وكسل اتجاه الواجبات والتحديات الموجودة. عنده خمول، عنده كسل، ولربما اشتغل بالكلام وترك العمل، ولربما اكتفى بالنقد والإشارة على العمل والسعي والبذل. إذن المظهر الأول خمول وكسل، ومن نام على فراش الكسل غرق في بحر الحرمان، الكسل والخمول. وإلا نبيك قيل له قم فأنذر فما رقد صلى الله عليه وسلم. تسأل أم المؤمنين عائشة في آخر حياة النبي هل كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالس؟ قالت نعم، حين حطمه الناس صلى الله عليه وسلم، فقيل له قم فأنذر فما قعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى المظهر الأول. المظهر الثاني الرضا بالدون مع القدرة على ما هو أفضل وأحسن. هذا النوع يستطيع أن يحسن من نفسه ومن أدائه ومن عمله، لكن رضى بالدون واكتفى. اكتفى يقول لك الحمد لله أنا بنحضر درس، أنا أحسن من غيري. لكن لو في أمور الدنيا تجد من عنده سيارة يريد اثنين، ومن عنده هاتف نقال بصفات معينة يريد الأفضل والأحسن. فمن الأولى أن يكون التفكير في أمور الآخرة. لذا من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافس، والأمر يحتاج منافسة. فهذا الصنف عنده ظاهرة لا ينافس، رضى بالدون، رضى بهذا الوضع بدون تحسين لأوضاعه وتحسين لسلوكه. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته المباركة يقول أنا منذ 40 سنة وأنا أجدد إسلامي وما أسلمت بعد إذ إسلاما جيدا. يقول كده من؟ شيخ الإسلام. يقول أنا منذ 40 سنة وأنا أجدد إسلامي وما أسلمت بعد إذ إسلاما جيدا. فهو يتطلع للمزيد. أيضا من مظاهر هذه الأزمة والمشكلة التقيد بروتين الحياة وعدم التطلع للجديد. تقيد هو أصبح له سلوك معين، طريقة معينة، شكل معين في إدارة حياته، ما بيجددش، ما بيطورش من نفسه، وممكن نضرب مثال على العبادة مثل الصلاة، يدخل في الصلاة يصلي السنة كما يصليها في كل مرة، دعاء الاستفتاح نفس دعاء الاستفتاح، مع ان في اكثر من دعاء ممكن يغير، يقرأ الفاتحة ماشي، ثم بعد ذلك يقرأ نفس الصورة، ثم بعد ذلك يشكو ان ما عندش خشوع، فتحولت العبادة لديه الى عادة، فاصبح يبحث عن الخشوع والأزمة في وجود الخلل اللي هو لم يلتفت إليه ابتداء. إذن تقيد بروتين الحياة، فمن المهم أن يكون عندك تجديد، ومن المهم أن يكون عندك تطلع للأفضل وللأجمل وللأكمل. أيضا من المظاهر، من المظاهر الاستجابة للنفس الأمارة بالسوء. النفس تحب الكسل وتحب التراخي، فهذا النوع ماذا يفعل؟ يستجيب للنفس الأمارة بالسوء. وأول بداية الأزمة يحدث الموضوع وتحدث المشكلة، ممكن في ترك الأولى، في الترخص، في كثرة المباح، ثم بعد ذلك يتثاقل عن الطاعات وعن العمل الصالح فيرقد وينطلق القول. لذا أقول لك لا تهمل نفسك فتندم، لا تهمل نفسك فتندم، واحذر من نفسك. والجنة لمن؟ الجنة لمن نهى النفس عن الهوى، والجنة لمن جاهد في الله، جاهد هذه النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية تكون بالطاعات والأوراد، والتدسية تكون بالمعاصي والمنكرات، تكون بالمعاصي والمنكرات. فهذا يستجيب للنفس الأمارة بالسوء، والنفس تدعوك للرقاد، للغفلة، تمهل، تدعوك مثلا طيب ممكن نستطيع، ممكن نستطيع، ممكن ممكن ممكن، فتجد أن القوم انطلقوا وأنت لازلت تمني نفسك، فاحذر، فاحذر من ذلك. من المظاهر كثرة الجلسات وضياع الأوقات، كثرة الجلسات النقاشات مع ضياع الأوقات، الأوقات بتضيع. الشريعة الإسلامية عظمت قدر الوقت، بل الشريعة الإسلامية انظر في القرآن، والعصر والفجر والشمس وضحاها، كلها تدعونا إلى الاهتمام بالوقت. بل استطاع صلى الله عليه وسلم أن يربي العربي في قلب الصحراء، الأعرابي في قلب الصحراء، على الاهتمام بالوقت، مع أن الأعرابي العرب قديما كانوا لا يكترثون بالوقت. لماذا؟ لأنه كان يعمل على الرعي ويعمل في مهن لا تعتبر الوقت، لكن أتت الشريعة الإسلامية لتربي أقوام على تحسين أنفسهم والنظر للحياة. فمن يقول أنا لا أستطيع، ما عندي وقت، نقول له إذن أنت مرتب بشكل سيء، ما عنديش وقت، يقول أستنى كده. فلو أننا قللنا من الجلسات النقاشية والحوارية في المرابيع وفي الأنتريهات، وقللنا من هذه الجلسات بعد انتهاء الدروس إلا في مصلحة، مصلحة في مصلحة خلص. طيب ما في مصلحة؟ انصرف إلى شأنك وإلى حالك. لذا ضياع الوقت، الوقت دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. قيمة الوقت في حياتك، والوقت هو رأس المال. وكان بائع الثلج في نيسابور، كان فقيه، كان يقول للناس ارحموا من قد ضاع رأس ماله. لماذا؟ كلما خرجت الشمس وتوهجت الظهيرة كان الثلج أقرب للانتهاء. لذا وقتك هو رأس مالك. وما من يوم ينشق فجره يا طالب العلم إلا ينادي ويقول ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. اهتمام بالوقت. الشيخ سيد حسين العفاني نكلمه، زكى عم الشيخ كيف حالك؟ يقول أنا ألفت كتاب 3 مجلدات عن داعش. ومنا من لم منا ما قرأ كتاب عن داعش، وهو ألف 3 كتب عن داعش في وقت يسير. وأنت تخرج من الآن من هذا المسجد لربما تمر على المكتبة سوف تجد 6 كتب للشيخ سعيد السواح جديدة. متى ألفها؟ لأنه يهتم بوقته، فوقتك وقتك. 6، وهذا مظهر واضح جدا، ألا وهو التهرب من الأعمال الجدية، الأعمال اللي فيها جد وفيها محاسبة وفيها اختبار وفيها امتحان وفيها نتيجة يتفلت منها. فلربما يكون مثلا الدرس ثم عقد امتحان فيأتي 5 أو 7، فأين الناس؟ لأن العمل جدي في نتيجة، فغالبا هؤلاء يتهربون من العمل الجدي. وقضية التهرب من الأعمال إذا نظرت إليها، قضية التهرب من الأعمال والتكاليف والتنصل، هذه قضية كانت من أبرز صفات المنافقين في الصدر الأول، التفلت. وإلا لما جد الجد في الأحزاب ماذا فعل أهل النفاق؟ قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم، تفلتوا هربوا تركوا. لكن الإنسان اللي عنده علو همة وعنده نشاط يقبل على الأعمال، بل يغامر، بل يثابر، بل ينشط إذا جد الجد. فهؤلاء الفاترين أو أصحاب دنو الهمة الأعمال الجدية لا يوجد فيها، لكن لو أن الأمر فيه مزاح وفيه كذا وكذا موجود، لكن هناك أعمال. فالمزاح والطرفة والموقف الطريف أمر مطلوب، لكن احذر أن يتحول عندك أصل وتترك ما أمرت به. فأنت أمرت بالعمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذه قضية في غاية الأهمية. فهل أنت موجود في الأعمال الجدية بنشاط وبذل وسعة، أم أنك غالبا النوعية دي في كل المواقف تبذل معها الدعوة وقت كبير في الاستيعاب، تستوعب. فمتى تتحول من مستوعب إلى مستوعب، من مستوعب إلى مستوعب؟ متى؟ إنك أنت بقى خلاص، بقى مش كل مرة بالراحة ومعلش، خلاص وصول إيه؟ خلاص إحنا فهمنا الموضوع. ففي كل مرة يحتاج إلى استيعاب وبراحة، وبراحة على الأخ، براحة على الأخ، براحة براحة براحة، وهذه دعوة حتموت. ففي أوقات قوموا تحرك، يلا دورك ابذل. فهمنا إيه المهم جدا يعني. أيضا من المظاهر تعطيل العقل في المآلات، مآل الكسل، مآل الخمول، إلى مآل الكسل. الكسل يؤدي إلى صح، الخمول ترك الأوراد، ترك العمل يؤدي إلى انتكاسة وتفلت وترك صح، ولا ترك الأعمال يؤدي إلى فوز وسعادة. واحد ترك العمل هذا يؤدي إلى تفلت، انتكاسة، ترك. لذا ففكر في المآلات، مآل الكسل. طيب لفترة ما بيصليش الفجر هذا يؤول إلى أزمة، لفترة ما بيحضرش طلب العلم هذا يؤدي إلى، وإلا طالب علم موجود حاضر وذكي ثم بدأ يشغل عن الطلب، رجع للخلف، ذهب، رجع، تقهقر، ثم بعد ذلك كان موجود في مكان دعوي أو في بيئة دعوية معروفة، موجود مع الناس، خاتم لكتاب الله في الصفوف الأولى، يعمل بجد ونشاط. منذ فترة الأم تشكو أن فلان يشرب في المخدرات، ما الذي من تلان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي، تخلي بالك من إيه؟ خلي بالك، كان موجود معتكف مع الناس في المسجد، الآن في مكان ما يبيع مخدرات. طيب ما الذي أدى لذلك؟ إن تكاسل، والتكاسل يبدأ لازم يكون له سبب على فكرة، أكيد في سبب. سبب أصل الإخوة، الأخ بصلي ما كلمنيش، هذا السبب يخليك تنتكس خلاص. مش الأخ ما عدى عليه ما السلام عليكم، ما هو لازم يكون في إيه؟ لازم يكون في سبب. طيب ما فيش سبب واضح، يختلق إيه؟ يختلق سبب. من المظاهر هؤلاء عندهم عقدة المستحيل ولا أستطيع في كل عمل، مستحيل صعب لا أستطيع. لكن الإنسان اللي عنده علو همة نحاول نبذل نفعل ما علينا، الله المستعان. لكن هؤلاء مستحيل صعب ما ينفعش. طب اعمل دعوة في مكانك، مستحيل الناس عندنا صعبين جدا. ده ممكن من أيام أحمص واحد قال لهم صلوا ضربوه، فإحنا خايفين. طيب الدنيا هتغير إزاي؟ مستحيل صعب. أخ يمشي في مكان فالإخوة معه شباب، يعني بيقولوا لي الإخوة الشباب هنا صعبين جدا، صعب خاصة بتوع الثانوي، صعب جدا صعب. الأخ نزل معهم في الشارع، عدوا 7 شباب ثانوي عام، فقال لهم تعالوا صلوا، دخل منهم 4 صلوا، فنظر للشباب قال مستحيل. فهو عنده عقدة ايه؟ فيش شيء مستحيل، فيش. حاول اسعى. انت اليابانيين ماذا فعلوا مع المستحيل؟ قسموا المستحيل قسمان، القسم الاول مستحيل ممكن، والقسم الثاني مستحيل غير ممكن. فانتهوا من المستحيل الممكن، وهم الان يسعون في المستحيل غير الممكن لديهم. يعني يبقى عنده عقدة المستحيل، تتكلم ايه؟ مستحيل خالص، احنا المكان عندنا كده ماش خليه. ولما يأتي واحد صاحب فكر اخر في المكان يشتغل الحاجنة، شوف واحد يرد على الشبهات. 9 هؤلاء يثبطون ييئسون، عندهم تثبيط وتيئيس للآخرين، تثبيط وتيئيس للآخرين. ما شاء الله يعرف يبوح بمشاعره، يقول لك صح، يقول لك احنا كده كده رايحين في داهية. لأن كم سنة بنسمعها؟ رايحين في داهية، رايحين في داهية، رايحين في داهية. طيب احنا رحنا؟ طيب واحد رايح في داهية، الأصول يختم حياته بايه؟ بكسل ولا بنشاط؟ عشان لما يروح في داهية يروح ايه؟ يروح صح، صح. فتجد تثبيط، يثبطون. وهذه قضية. ويا إخوة في نهي في السنة إن الإنسان يقول هلك الناس، صح؟ إحنا أمرنا بشروا ولا تنفروا، في نهي إن الإنسان يقول هلك الناس. فقضية مهمة جدا إن الإنسان لا، الإنسان يكون يبث روح الأمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى. ثم الأمور بيد من؟ إذن فما ثمرت الاعتقاد اللي احنا بنتعلمه ان الامور بيد من؟ بيد الله. شوف شيخ الاسلام مسجون في السجن، وكان كل يوم جمعة يغتسل ويلبس ابيض الثياب ويقف على باب السجن ويقول يا سجان اريد ان اصلي الجمعة مع الناس، فيقول له لا، فيدخل فيصلي ظهر. طب هو عارف قبل كده 50-60 مرة قال له لا، وبعدين يبث روح الأمل، يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا قتلي شهادة، ونفي سياحة، وحبسي خلوة. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والأسير من أسره هواه. أنا كالنعجة أنام على صوف. سبحان الله، النعجة يمين صوف شمال صوف، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. دكتور ياسر برهامي في شرح كتاب معارج القبول يقول في شرح هذه الجزئية، يقول إن الله يكتب للمؤمن ولا يكتب عليه، ابتلاك ففي ميزان حسناتك تصبر، سعة تشكر، ففي تلك الأمرين عجبا لأمرك، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ضيق في عبوديات، في وقت الضيق، سعة في عبوديات في وقت السعة، فأنت لا تنقطع عن العبادة في أي وقت وفي أي حال وفي أي زمان. عشر من المظاهر الضعف والفتور، ومن أشد أنواع الفتور، من أشد أنواع الفتور الفتور في علاج الفتور. هو فاتر ولا يعالج نفسه، نشاط همة بذل ثم بعد ذلك تحول إلى ترك وإلى تكاسل وإلى خمول. وكان النبي يستعيذ بالله يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور إن الإنسان يربط العمامة ويعصبها، فهذه دلالة عليه، دلالة على قوة. طب والحور يترك العمامة هكذا، فالرسول كان يستعيذ بالله من إيه؟ من الحور بعد الكور. كان يستعيذ بالله من العاجز والكسل، والعجز والكسل مش عجز البدن، عجز قلب، عجز القلب. ولكن كره الله، لماذا كره الله سبحانه وتعالى انبعاث هؤلاء؟ لأن قلوبهم تثاقلت فانتكسوا. فقضية الضعف والفتور، فاحذر من الضعف والفتور، وإلا لو أن إنسان وقع في حفرة ماذا يفعل؟ يجلس ولا يحاول الخروج. فهناك البعض وقع في حفرة وصلت نت وعمل سيراميك وعاش وين؟ في الحفرة، ثم يلوم على الناس إن لا أحد يأتيه يزوره في الحفرة تلك. الحل جاء والذين جاهدوا فينا. هذه كانت مجموعة من المظاهر عند أصحاب دنو الهمة والسلبية في اتجاه النفس. هذه كانت عشر مظاهر. أكيد في مظاهر أخرى تترك لك تفكر بقى حضرتك فيها، إن إحنا محتاجين بس نفتح الموضوع، لأن الموضوع خطير، جد خطير، موضوع خطير فعلا، يحتاج إلى استدامة نظر، يحتاج إلى تفكير. هذه كانت مظاهر عشر. طيب هذه المظاهر لها أسباب تؤدي إليها. المظاهر، الطواف بالقبور مظهر من المظاهر، السبب الجهل، الغلو في الصالحين، اعتقاد النفع والضر في غير الله، صح؟ ازدحام السيارات في مكان ما دليل على ان في مظهر، ان في ايه؟ في ازمه، ممكن يكون كذا هذا كذا كذا. احنا خلصنا ايه؟ المظهر، يبقى في ايه؟ الاسباب. ايه الاسباب اللي ادت لهذه الظاهره او هذه المشكله، خصوصا ونحن نعيش في زمن تحديات، والكل يتكتل، والعالم باسره يتكتل، والدنيا باسرها، فمناهج، افكار، اطروحات، تكفير، تفجير، اسباب، في اسباب تؤدي الى هذا التحدي، لهذه الآفة. من الاسباب الجهل والغفلة عن الغاية التي خلق من اجلها. احنا خلقنا لغاية ولهدف، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لقضية العبادة. وعلي بن ابي طالب قال ليوحدون. إذا إحنا مخلوقين لهذه القضية، قضية العبودية، إقامة العبودية لله في دنيا الناس. فهو إما يجهل جهل الغاية، أو يجهل أو عنده غفلة عن هذه الغاية. ثم سؤال لأهل المساجد ولأبناء الدعوة، نحن التزمنا من أجل غاية وهدف، أليس كذلك؟ بلى. إذن هل أنت تسير في اتجاه تحقيق هذه الغاية، أم انقطعت بنا السبل؟ فوضوح الغاية من المهم لديك، وضوح الغاية، ومرة تلو المرة تسأل نفسك إيه الغاية، ماذا أريد، هل أنا أسعى في الاتجاه الصحيح من أجل ذلك؟ هناك فرق بين الحركة وبين صواب الحركة، فرق كبير جدا بين الحركة وبين صواب الحركة. الحركة في حركة يمين شمال، لكن صواب الحركة، الحركة في الاتجاه الصحيح. طيب إنسان يسير في غير الاتجاه الصحيح هل يصل؟ طيب إنسان يريد التغيير بغير منهج الرسل يصل؟ طيب إنسان سلك طريق العنف والتفجير ويريد إقامة أمر الله هل يصل؟ يصل أم لا؟ إذن في طريق وأن هذا صراطي مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو طريق واحد ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هو طريق واحد. لذا من المهم جدا وضوح الغاية وضوح الغاية. صاحب ياسين صاحب ياسين قال يا قوم اتبعوا المرسلين ثم لما فعلوا به ما فعلوا قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه فلما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون. إذن المشكلة جاهلوا بالطريق فوضعوا العراقيل للأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين فكانت النتيجة البعد عن الغاية التي من أجلها خلقنا سبحانه وتعالى. ومن صار وصل ومن جد جهد ومن نجد وجد ومن زرع حصد ومن نشأ في طريق الأنبياء والمرسلين يصل إلى ما وصلوا إليه شريطة أن تصح أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. والعبودية يقول شيخ الإسلام العبودية هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. هذه العبودية. السبب الثاني نبي نذكر السبب مع الحل عشان بس في الآخر ما تقولوش وين الحلول. السبب مع الحل وحنجمل في الآخر الحلول يعني. من الأسباب صحبة ذوي العزائم الواهية الصاحب. وعلى فكرة ممكن الصاحب يكون ايه يكون واحد سمت سمت صلاح بس نوع ايه عند دنو همة فاتر تقول لي يلا المعصية لا فحش. تقول لي طيب يلا نحضر الدرس يقول لك لا. الاثنين ايه الإجابة عندي لا. والنوعية دي أكثر نوعية بتنتقد وتتكلم طيب ما جيت تكلم يقول طب تعال اسال الشيخ يقول لي نمشي عشان يقنعني او والله العظيم والله لك يقنعني لا ما خليك زي ما انت نوفق ان شاء الله وتقتنع. اصحاب ذوي العزائم صحبه ذوي العزائم الواهيه الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. قل لي من صديقك اقول لك من انت قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يدعون ربهم يعني عندهم إخلاص عبادة أول النهار وآخر النهار يريدون وجهه إخلاص. ولا تعدوا عينك يعني إيش ثبات معهم حتى تصل. هذه قيلت لمن صلى الله عليه وسلم. الرسول يحتاج لصحبة صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى يريد صحبة سيدنا موسى وكان كليم يريد صحبة تعينه. فصديقك هو أنت إلا أنه غيرك. عاوز تشوف نفسك من صاحبك من صديقك بوضوح وصراحة. أصل أنا بنحاول نقنعه نقول لك في تجارة اسمها تجارة خاسرة نوعية بقى ايه اللي لنا ثلاث سنين هو بيقول لنا رايحين في دهي انتوا رايحين في دهي واحنا بنحاول نقنعه. لا هو لا احنا رحنا في دهي ولا قنعناه. فاحنا الحل ايه بقى حل صاحبي ما اقدرش اقول لك يقول صلى الله عليه وسلم. بيقول لك صاحبي ما اقدرش يقول صلى الله عليه وسلم ان تحب المرء لا تحب الا الحب لازم يكون لله مش للسمت ولا للشكل ولا للعصبية ولا للقبيلة ولا عشان ايه في تجانس طباع. صاحبي ومعايا لا الحب مش للشكل. الرسول كان بيحب جليبيب وكان دميم الخلقة وكان يحب معاذ براق الثنايا رضي الله عن معاذ وأرضاه. فالحب متى يتحول الحب عند سالك للمظهر فثق ان في انحراف. الحب مش على المظهر، الحب على العمل السلوك. والصاحب سحب، السبب صحبة. طب الحل جات صحبة جديدة تعينك على أمر الله. الرجل قاتل المئة نفس، مشكلتك كانت وين؟ البيئة والصحبة المحيطة به. طيب مئة نفس وعاوز يتوب، مئة نفس ويريد التوبة، تخيل يعني قتل عشان ما تأسش من نفسك. انت ما قتلتش مئة نفس، قتل مئة نفس ويريد. لكن لما ذهب لمن؟ للفضائيات ولا لعالم؟ لعالم. قال أريد التوبة. قال وما يحول بينك وبينها؟ طيب مشكلتك، شخص المشكلة، فين المشكلة؟ الصحبة والبيئة. اذهب إلى أرض كذا وكذا. إيه ميز هذه الأرض؟ اقتصاديا مرتفعة، فيها كذا وكذا. لا، ميزة في الأرض بصالحيها. إيه الميزة؟ بها أناس. طيب صحبة الصالح تؤدي إلى، لذا قالوا قديما إنما ينبغي أن يجالس الإنسان من ينفعه في دينه. جالس من ينفعك في دينك. من الأسباب اللي أدت لهذه المشكلة نسيان الذنوب. كل واحد فينا له ذنوب، نسى ذنوبه، التزمه، دخل الطريق، سلك، نسى أن له غدرات، نسيان الذنوب. طيب نسيان الذنوب ننصح نصيحة، نسيان الذنوب، البعض ممكن يذكر ذنوبه فتؤدي به إلى ضعف، لكن المطلوب تذكر ذنبك لتتوب وتستغفر. عمر بن الخطاب يقول لازلت أعمل ليوم الحديبية أعمالا رجاء أن يغفر الله لي. طب هو يوم الحديبية عمر ماذا فعل؟ كان يقول للنبي ألسنا على الحق؟ وقتلانا في الجنة وقتلهم في النار. عمر يرى ذلك ذنب. ما في واحد له نظرة للذنوب على فكرة، الذنوب لها نظرة. ما في واحد يرى الذنوب كذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا، وآخر يرى الذنب كجبل يوشك أن يقع فوق رأسه. لذا فمن التربية إعادة النظرة للحياة. التربية إيه التربية؟ التربية مش كلام في الرقائق، التربية إنك أنت كيف تنظر للحياة. عشان كده الاهتمام بالقضايا الفكرية. ليه؟ إنها هتخليك تنظر كيف الحياة. الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالصحبة تعينك. فنسيان الذنوب، سعيد بن عامر الجمحي كانت تصيبه إغماءة في آخر حياته، فشكى أهل حمص لعمر من سعيد أمير تصيبه إغماءة بين الفينة والأخرى. فقال له عمر ما لك يا سعيد؟ أخبرني يا سعيد ما بك؟ فقال سعيد يا أمير المؤمنين لقد شهدت مقتل خبيب بن عدي لما أخرجته قريش من الحرم للتنعيم ليمثلوا فيه ليقتلوه كيدا في رسول الله. فرأى سعيد، وكان سعيد شاب، في وسط الجموع في الصفوف الأولى يرى، وكافر لازال يرى مقتل من؟ خبيب بن عدي. فلما رأى مقتل خبيب، بس سيدنا خبيب ترك ايه؟ ترك بصمة عند من؟ عند سعيد. ترك صلاة ركعتين، هذه الدعوة الفردية على فكرة، انك تترك بصمة في المجتمع. ترك. فسعيد لما رأى خبيب يدعو ويقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، فكلما تذكر سعيد دعاء خبيب يقول اظن ان الله لا يغفر لي فيغمى عليه. انظر كيف الذنب تحول إلى قوة دافعة للعمل والبذل. هذه التربية على فكرة، إن المعصية تحدث انكسار في القلب ليزداد بها العبد خشوعا وخضوعا وسجود وقرب من الله، وده اللي احنا بنقصده. احنا بنقصد هذا الأمر مش الأمر الثاني. وهذا ننبه على الأخ حديث الالتزام، لسه ملتزم جديد وجاي للطريق، ممكن الشيطان يجيك يقول لك ذنوبك ومعاصيك والمعلقات المحرمة وكذا وكذا وكذا من باب ايه؟ يثبطك. طب الحل استغفر الله استغفر الله. فكلما ذكر الذنب ذكر الطاعة. يقول شاب كنت في قنبلة تنفجر. يقول شاب كنت كانت لي علاقات محرمة ثم تاب. فكانت الفتاة تكلمه ليل ونهار. يقول فسجلت رقم الفتاة عندي معصية تقي الله. يقول فكانت إذا اتصلت بي ليلا أرى معصية تقي الله أقوم فأصلي ركعتين فتبت إلى الله. الآن إمام مسجد حافظ لكتاب الله يعمل مع العاملين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المظهر السبب الآخر قتل الشعور بالخطأ. في بعض الحال أنت تشعر بالخطأ الشعور بالخطأ وتأنيب الضمير أمر مهم جدا. اللي عنده ذنوب مهمة وسلبية ما بيشعرش به بتأنيب الضمير أو والشعور. إذا أتى هذا الشعور يقتل هذا الشعور يقتل. عشان كده تسمع أنت عند أحد السلف تأخر عن صلاة تصدق بالبستان صح ولا لا؟ ترى فاتت صلاة الجماعة تصدق بالبستان فاتته كذا فعل كذا. ليه؟ لأن تأنيب الضمير مهم على فكرة. إن مثلا يكون فيه نشاط دعوي عمل وهو ما ضربش فيه بسهم يخليه إيه؟ يأنب. كعب بن مالك من أسباب توبة كعب بن مالك إيه؟ تأنيب الضمير. يقول فخرجت أمشي في المدينة بعد خروج النبي لتبوك فأصبحت لا أرى إلا منافق مغموس في النفاق أو أناس ممن عذرهم الله. يقولنا ربنا ما عذرنيش والموجودين منافقين فأصبح ضمير. طيب وتأنيب الضمير لما أتى أمام النبي ما فيه أكثر من 70 واحد أو 80 واحد أتوا للنبي يعتذرون يعتذروا لي فالنبي يقبل العذر ويرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أتى من؟ كعب. فماذا قال كعب؟ فقال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر ما شاء الله. قل أنا والله ما عندي عذر. شوف تأنيب الضمير. فلما ذهب قال له قومه كان يسعك أن تعتذر كما اعتذر الناس فقد عفى عنهم واستغفر لهم كان يكفيك استغفار النبي. فقال لهم انظروا الصحبة الصالحة وهل قال أحد غيري مثل الذي قلت؟ قالوا نعم هلال بن ربيعة ومرار بن هلال بن أمية ومرار بن الربيع. فقال فذكروا لي رجلين فيهما أسوة فقلت والله لا أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله وأصبر. وبعدين النبي نهى عن كلام 50 يوم حدش كلم ولا أخ يكلم ما راحش عمل دعوة جديدة. 40 يوم يلقي السلام فلا أحد يرد عليه السلام. وبعد 40 الرسول يقول له اعتزل نسائك. فالسائل الرسول اللي أتى يقول له النبي يقول لك اعتزل نسائك فقال أطلق انطلق وشوف عاوز ايه ده انطلق. فقال لا بل اعتزل. فأتى قوم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لزوجة هلال بن أمية أن تبقى عنده فاترك واذهب للنبي. فقال إني شاب أستحي. شوف تأنيب الضمير. قل أنا أستحي أقول للنبي. طيب هلال زوجة هلال ذهبت للنبي تستأذن تقول يا نبي الله أخدمه أم أتركه؟ فقال اخدميه ولكن لا يأتيك. فقالت والذي بعثك منذ أن تخلف عنك وهو يبكي في بيته. بس يوم يبكي ليه؟ تأنيب الضمير. فتأنيب الضمير فاحذر من قتل الشعور بالخطأ. طيب اللي يحس بالخطأ يعمل ايه؟ صحح صح ولا شعور بالخطأ بلا تصحيح مسار معناه صعب جدا خلل. طيب 4 الزهد في الأجر وعدم الاحتساب. 5 الزهد في الأجر وعدم الاحتساب. ماذا سبب؟ بيزهد في الأجور ما بيحتسبش. يدعى مثلا للقاء تحضر اللقاء من كذا كذا يقول لك ياه الوقت ده كله الروح طب ما تحتسب صح؟ يدعى مثلا لعلم يقول لك ياه ما بيحتسبش، لكن اللي عنده احتساب يحتسب الأجر، يحتسب. وأيضا الزهد في الأجر، أصبح عندنا زهد في الأجر ملموس واضح، الأوراد والطاعات والعمل الصالح حاجة فيها زهد صح ولا لا؟ في ولا لا؟ في زهد والله واضح جدا في الأجور وفي الطاعات وفي العمل الصالح. فالإنسان هذا لا يزهد، إن يعرف أن الطاعة لا، الطاعة دي لها أثر في قلبه فيعملها. فتجد اليوم انظر الزهد في السنن، سنة السواك مثلا هي سنة، تجد إيه يعني لو درت استفتى الآن من مع سواك حتجد أن الإجابة أظن إن شاء الله حتكون إجابة طيبة جدا، طبعا نفيعة إن شاء الله، حسن الظن بكم. لكن السواك مطهرة للفم مرضى للرب. زهد في الأوراد، ورد القرآن، في زهد. من كم يوم كنا مع مجموعة شباب أكثر من 200 شاب، قلنا يا جماعة اللي قرأ ورد النهاردة كلام بعد العشاء بساعتين يتفضل برفع يده، كانوا 210 رفعوا و 190 ما قرأوش، وإن شاء الله هيقرأوا، بس دي مشكلة صح؟ من الأسباب، أسباب دنو الهمة والسلبية، الخوف والأوهام، عنده خوف وأوهام أي شيء، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالراحة بالراحة بالراحة، لا لا لا لا لا لا أي حاجة اسمحها، خوف وأوهام، خايف من كل شيء، أي شيء يحصل ولك ربنا يسترها، أيوه ربنا يسترها إن شاء الله. طيب وبعدين عنده خوف وأوهام، في هلع. طب هذا يؤدي إلى، يؤدي إلى ترك بالراحة، خوف. ما هو في غزوة تبوك، في غزوة الأحزاب اللي تفلت ليه؟ خوف هلع. طب ما المؤمنين رأوا نفس المشهد، لكن لما رأوا المشهد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. طب والآخرين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سبحان الله، في مشهد واحد، في مكان واحد، في بيئة واحدة، مشاعر وقرارات مختلفة. سبحان الله، ده بيسموه ايه؟ التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب عدم الثقة بالنفس، ما عنديش ثقة في نفسه ولا في قدراته، مش نقدرش نكمل، لا انا ما اقدرش. كم من شاب يريد الالتزام لكن يقول لك ما نقدرش، لا ما اقدرش اسيب، ما عنديش ثقة في نفسه وفي قدراته. دور المربي هنا غرس الثقة وبث الروح. الصحابي لما النبي دخل السوق ووضع يديه على عينيه، على عيني الصحابي، فيقول من يشتري مني العبد؟ الرجل لا يعلم ان اللي خلف من، فيقول دعني يا رجل، دعني يا رجل. فقال النبي من يشتري مني ذاك العبد، من يشتري مني العبد؟ فعلم الرجل ان اللي وضع اليدين من رسول صلى الله عليه وسلم، فاخذ يمسح ظهره في بطن رسول الله يريد البركه، فتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي يقول من، فقال الرجل تجدني كاسد، تجدني كاسد. فماذا قال؟ شوف شوف شوف المربي، قال ولكنك عند الله لست بكاسد. بث روح الثقة، بث روح الثقة. الرسول عليه السلام كان يجيب الصحابي يقول يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي، لأن أبي حيحمل المنهج، يحمل القرآن ويكتب ويحفظ المصحف. يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك البينة، لم يكن الذين كفر سورة البينة. فقال أبي يا نبي الله ذكرني باسمي؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. ليه؟ لأنه ذكر فين؟ ذكر عند الله، همم عليه. الخوف، الثقة في النفس مهم جدا، ومن مهم جدا أنك تغرس الثقة في أولادك، أولادك الصغار. إحنا أصبحنا نفقد أولادنا، الولد يشيل كوباية المية لا لا لا تكسرها، طب الحل يعتمدش، لا خليه، إيه المشكلة لما يكسر كوباية بس تعال، إيه المشكلة لما مثلا من أيضا بثق، لما يأتوا أضياف عندك ضيوف الولد يقول له ما تقعدش مع الكبار. طب يقعد مع مين؟ الصيبر. سيبه يقعد. طب لما يجلس مع الكبار علمه اداب الجلوس مع الكبار فيتعلم منهم، صح؟ لكن انت بتقول له ما تقعدش مع الكبار، طب هيقعد وين؟ طب متى يتعلم؟ فهذه امور تعين على بث الثقه. من الاسباب وجود امراض في القلب، في امراض في القلب، عجب، رياء، سمعة، كبر، هذه أمراض، أمراض خطيرة تقعد الإنسان. لأن العجب والكبر والاعتداد بالرأي، واحد شايف أنه هو رأيه هو الرأي، خلاص شايف أنه كلامه هو الصحيح كله الاعتداد. فوجود الأمراض في القلب تقعد الإنسان، لأن المرض القلبي يؤثر عليه، يؤثر على الإنسان. طب الحل؟ الحل والذين جهدوا فينا. الله سبحانه وتعالى لما وصف الصحابة فقال فعلم ما في قلوبهم رضي الله عنهم وارضاهم، قوة قلوب. وما سبق من سبق إلى الله بكثرة صيامهم، فما سبق من سبق بكثرة صيامهم وطاعاتهم، ولكن سبقوا بشيء وقر في قلوبهم، صحة القلب. ابن قدامة المقدسي يقول من عرف قلبه فقد عرف ربه، وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم وبأنفسهم. قضية وجود أمر في وجود قوة القلب، فهؤلاء عندهم خوار، ضعف، هلع، يحسبون كل صيحة عليهم، عنده مرض في قلبه لا يستطيع أن أن أن يكمل السير. عشان كده الفتن، الفتن، الفتن تعرض الفتن على القلوب، الفتن تعرض على الفتن. والفتور سبب من أسبابه مشكلة في القلب. الفتور سبب من أسباب الفتور إما ضعف وإما مرض، إن في فرق بين الضعف وبين المرض، فأقعد صاحبه. لذا من المهم جدا أن الإنسان يهتم بقلبه، خاصة في أزمنة الفتن، الفتن، لأن القلوب كما يقول ابن مسعود في زمن الفتن تموت القلوب كما تموت الأبدان، لهم قلوب لا يفقهون بها، أعاذنا الله وإياكم. طب الحل؟ خلي بالك واحذر على نفسك. وإحنا بنعتقد، يقول لك ما فيش حد كبير على الفتنة، صح؟ صح ولا لا؟ حد يخالف في هذا الأمر؟ طيب بالله عليك سلوكك يتوافق مع هذا الأمر أم لا؟ سلوكك يتوافق مع هذا الأمر؟ مع ما تعتقد أن ما فيش حد كبير؟ طب ما فيش حد كبير، الأصول يثمر عندك إيه؟ طاعة وعمل صالح. كانت هذه عدة أسباب أدت إلى وجود هذه المظاهر التي ذكرنا. العلاج سريعا، العلاج وضوح الهدف والغاية، الهدف واضح، العلاج وضوح الهدف والغاية. من العلاج الخوف من الله، خوف من الله. الله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خوفك، الأنفاس تعد والرحال تشد والعارية ترد والتراب ينتظر الخد، إنما نعد لهم عدا. آخر العدد خروج النفس، آخر العدد وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فماذا أعددت، ماذا أعددت لهذا الأمر؟ أيضا من العلاج ذكرك للجنة والنار والقبور، الجنة والنار والقبور. ده في الناس اليوم لما تقولوا مؤتمر حول الأحداث كل شيء، طب مؤتمر يتكلم في الجنة والنار؟ شكرا، ما هي الجنة والنار؟ أرينا الأحداث إحنا، صح؟ ما هذا سبب من أسباب. طب الحل الجنة والنار، كلام عن الجنة والنار، سماع هذه الأمور وعذاب القبر والكلام في القبر والعذاب، أمر سبب علاج. من العلاج مصاحبة أصحاب الهمم العالية، صاحب أصحاب الهمم العالية والمرتفعة يعينوك على أمر الله سبحانه وتعالى. شاب مغربي يعيش في أوروبا، يعمل في الدعوة بلا كلل وملل، رفاقه وأصدقاؤه أشفقوا عليه، منهمك في العمل ليل ونهار في العمل، فأعطوه إجازة إجبارية غصبا عنه، وأخذوه في مكان نائي هو والأسرة، ووضعوا معه طعام وشراب، وقالوا نأتيك بعد 7 أيام، وقطعوا كل أمور التواصل، لا فيسبوك ولا تويتر ولا شيء، وتركوه عشان يستمتع بالوقت مع أهله وأولاده. أتوا بعد أسبوع فوجدوه بعد أسبوع في المكان اللي تركوه فيه النائي تحول فتعرف على بعض المسلمين هنالك، انقطعت بهم السبل وعندهم جهل بالدين، فعلمهم الدين وأقام لهم مركز إسلاميا وأعد لهم مكان للإقامة مسجد. لأن الدعوة فين؟ هو الأخ اللي الدعوة جوا قلبه مش محتاج حد يقول له اشتغل بقى وشد حيلك والتحديات، خلاص الموضوع عنده مرني بما شئت. نعيم بن مسعود، مرني من يحرسنا الليلة، أنا خلاص. الدعوة فين؟ لكن يقول لك على الدعوة والتحديات والدنيا. من العلاج النظر في سيرة المجتهدين، سيرة المجتهدين الأوائل السلف مشايخنا، ننظر في سيرة المجتهدين وانظر إليهم وأفعالهم وسلوكهم. قبل الأخير إن شاء الله ما بنش أخير، يعني قبل الأخير التنافس على الخيرات، تنافس نافس تنافس في الخيرات، تنافس في الطاعة، تنافس في العمل الصالح، في البذل، في الحركة، في منافسة في الخيرات. فالإنسان يسعى للتنافس على الخير في ذلك، وإلا الإنسان اللي عنده سلبية ما بينافسش. الحمد لله على كده، صح؟ ما هو كان الشيخ كشك راجل بياكل فول، بياكل دقة ملح ومش عارف ايش، فيقول الحمد لله على كده وأقل من كده. الشيخ كشك قال له أقل من كده تبني. ففي الآخرة الإخوة شد حيلة بقى، شد حيلة، والتنافس على الخيرات والطاعات والعمل الصالح تنافس فيها. أكيد في طرق علاج أخرى وأسباب أخرى تترك لك، أبحث فيها، أحاول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.